هنا للخيل وللحصان حصانك حيل يا فرسك حيل يا حيل. المهم انه الاشاره تبقى للخيل. يمكن استاذ الدوره بعد اذنك بسط, يمكن مش عارف, يمكن يكون حظي كويس لو انت متذكر ابيات الشاعر عبد النبي المغربي ريت الخيل. نعم يا ريت تقوم متذكر منه. نعم عبد النبي المغربي الحقيقه او باوي, خلينا نقول باوي. نعم لا الحقيقه انا مانكش متذكر, لا يحضرني الان. نعم. لكن لكن لكن على ذكر عبد النبي يعني كان في دماغي واحنا وساعات ما علمت بنمشي الحلقه ان احنا لدينا ضيف في مطروح اللي هو كيليني المغربي. نعم باوي مخبار حقيقه. نعم. وهو عنده قصيدة يمكن تذكر كنت مع المجموعة على قصيدة قوية عن الخيل. نعم. وريت الخيل. نعم. أوقات ضربها. ريت الخيل. الخيل أوقات ضربها. أوقات شراقهن. المهم احنا مش عايزين ان مش عارف ايش مين عرقن يكثر من الساعه عرقن. قصيده جميله لا نريد ان ان موجود ان ان, أن, أن نعمل على تجسيدك يعني. ان شاء الله تجينا فرصه. نعم. ان شاء الله ان شاء الله اني يكون معنا في حلقه من الحلقات يعني. الشاعر دورة يمكن الحديث عن الخيل والإلبل والغزيل. نعم. عند الشاعر دائما يرمي الى الغزل في المرأة. نعم يعني نعم ذكر الخيل ورشاقة الخيل. صحيح صحيح. يمكن الغزل يعني ما يكونش بشيء مباشر يعني. لا هو هو هو هو هو دائما المرأة في يصفوها ايضا بالفرس دائما. نعم. تلقى الشعر يصف في مقارنة في الصفات, في مقارنة. نعم. بين في صفات جمالية في الخيل. نعم. يحاول يسحبن على المرأة والعكس يعني. نعم. فمن ضمن واحد يقول انت شوفك يعني شكلك يعني. نعم. عيونك نظرة اليك يعني. شوفك شوف منعل اللي هو الحصان اللي ذا نعال. نعم. او اللي فيه نعال تشوفك شوف. وهذه من القصيده برضه اللي حاول يدرس الفن حتى بيتها البيت طويل. صعب. جدا وهو يقعد يطق فيه صعب يعني. شوف منعل خماس متل اربط في ظل بين سلاسل. عليه اسم ليش تخايل تنفضت بهم بالكل ابنات خلاه وين يحكي على الحصان. يحكي على المرأة. نعم. خشاش في قصة الحصان واستولت على الموضوع تماما. نعم. وبعدين طال حتى البيت هذا كله كل مرة يردوا فيه الرباع. تخيل ان الرباع يتحمل نفس البيت. نعم. طويل جدا يعني مزعج. نعم. يمكن احنا نعرج يمين وشميال في قصيدة لينا كانت مش على الخيل كنت تحكي عن انواعها. نقول أسوأ النوع ويقول النوع اللي فيه تجاليد وعاديات وضربة ومراد النوع اللي على تشييد الحق بمرضي وبميعادة سيادلي في كل هويد الناقة جوابة وحوات هويدة في الهوى الشراريط الحلقة مونت مالي مونت مونت مونت مونت مونت Thank you. كل وقت جامد وسواد صفا ومفوق ومنظر منده راي رشيد الحيوبة تاريخ الكرة نعود إلى مشاركات المستمعين عبر هاتف 490-336 بعد هذا الفصل. ما فيش غيرك من يقيل عليها وبك خايلة يا سيدها هندها الهدف درب اللي ما يكبتوش بعدها الهدف تحرش بقى جيب الغنائم تسندك تسندها الهدف درب اللي ما يكبتوش بعدها الهدف ده بين رجلك في الركاب الهدف ده بين رجلك في الركاب الهدف أعزائي المستمعين معنا مكالمة تليفونية الأخ محمد مرحبتين يا محمد يا ريت تكون بس طبعا جيلي واحد ليبي يقول يا ديري وحاله طبعا جي على الضيوف الأولية والصف الأولي أيوة يقول يا ديري وين الحالة واللي تقبل نواجه كم هي منزلة وسيبه آه ويقول لنا بيدي يا دير راحة وين اللي بالنواجه فيك نزالين ما تقول كسلام أبل وضين ولا تقول في يوم الإصطام عزلوا ولا تقول كانوا ناس صيادين ولا تقول الغزالة ضربوا وقتلوا ولا تقول كرجوهم الغزايين وراها مفخيل مع النيات قتلوا ايوه على الناكم والدماد العين الغازين العرس والمياه عملوا وسمى كماد اللي اختارها بين الاستوغط ودون كيال ميل حصلوا وداروا نهارس واللي تقول عوين وفيرس الغزي وين تلاحن علوا يا دوبك اللي نجي وكان اثنين والدبي هذاك الهوت فيه اتملوا وسمت النيابة حدها من وين البحر هاتيها فوق روس الهلو وشيتها وراها فوق من 20 خناق عصر جابوها النجع وصلوا وجدت بطارة مسيحية العين زغروتي وقبل المال خيل انزلوا الواحد كمادة في الوطاة زرفين لجل هنا باتوا وما نهزلوا بعدها مصبيتي يمحاوا ريك كسوبة عرب واجد معاك جهلوا وجوش بردق الغبوك اثنين وانت يوميتك تمراحا تصيحوا وفلوا من أجل على التم وتعجابة بين ما تقول في العالم من يهد يوم توصلوا شكرا يا دي وين الحلا واللي ديك بالنواف كم هي منزلة وديك سيدة شكرا يا محمد شكرا طبعا الشريفة المشاركة الشيء هذي حيادات عليه بيك يقولون كم شاء الله أيوه ها قلت ايش انت كرر كلامك لا قلت لك ان شاء الله يعني المشاركة الشيء فيه برضى بيوت ان شاء الله علي برضى على خير وعليه تابع معنا كل ثلاثاء ان شاء الله الفتره المفتوحه عن الثلاث مطروح ان شاء الله. ان شاء الله تحيه لكم جميع العاملين بالاذاعه. شكرا محمد. يقول الشاعر: الخيل ذكرهن الله في كتابه، والخيل عون في يوم النهار نهارا، الخيل ديما للفخر جيابة، ويجلن على القلب العلي لك دارا. مرة أخرى لعرب أجواد ورأس البيت. يمكن شعرنا بدور العجني اللي تكلم عليه المتصل السابق محمد يا شطيب وين الحلو؟ يا شطيب وين الحلو؟ هذا الشعر ناصر الشيخ. فعلا هو الشعر ناصر الشيخ. الشعر ناصر الشيخ طبعا من الشعراء المعروفين في بادية مطروح وفي بادية ليبيا. نعم. وبدأ أكثر ما كان يقول هو فضيل أبو العيد الشيخي أيضا. كانوا دائما لدرجة أعتقد أنهم توأم يعني. كانوا دائما ما يظهروا مع بعضهم وقصائدهم حتى ملحمية يعني، واحد يقول البيت والآخر يعني قصائدهم دائما متداخلة. ولكن بفترة طبعا ابتعد شعر فضيل أبو العيد ناصر الشيخي حتى حول، كان يطق تحول إلى إلى إلى القش، وأصبح الآن لا يقول إلا هذا النوع من الشعر. والبيت يعني يمكن سمعت من حوالي 4 أو 5 سنوات، ولكن بيت معروف جدا. فأنا سمعت يعني إذا محمد الأخ محمد محمد مشاركة مشاعل على شعر كبير يعني. ناصر الشيخي فكونه يختار والقافية فيها صعوبة تتسم نوع من الصعوبة، كونه يختار هذا النوع من هذا دليل على أنه عنده شعر عنده يعني أنك يمكن لاحظت لمسات بسيطة ربما حرف أو شيء أحيانا تفلت منه في حرف ولا شيء، لكن الأمر هذا بالممارسة والتكرار ممكن يتم التغلب عليه. نعم. أنا أحييه الأخ محمد هذا اللي طيب الشاعر الدورة طريف. الخيل ما ظهرش عندك أنت في قصائد تحمل اسم الخيل، ولكن ظهر عندك في قصائد كيل النجع اللي نعم نعم, نعم. هو جاء في يعني يجي في في في في في الذكر. نعم. ودائما عند الأغلب يعني كل حظنا نحن خلد الميلة يحكي عن الموضوع. يأتي الخيل كعنصر أساسي من عناصر أو يتكلم عن جانب على الأجواد والإبل والخيل دائما يكون التلاصق بين الثلاث هذين الحقيقة. يعني تلقى حمو بغي مثلا يقول لك البن بعد ما يجبدوا سيرت عليه يخطروا الأجواد كخطرت العلاقة العلاقة ما تبقى لازم ما بين الأجواد وما بين البن كذلك الخيل. ولذلك يقولوا يمكن جبنا نحن راس بيت منذ قليل يقولوا الكحيلة والعنس والخيل احيانا والله يقولوا الفيرس العنس اللي هي الفتاه الجميله يعني عامه ويكون غير متزوج يسموا فيها عنس في ثقافه الشعبيه كانت يعني. فيقول الكحيله والعنس والخيل وحرث السيل بليها النوم العين قليل صحيح لخص الحوار كله صحيح المرأة اللي هي نصف المجتمع ولا نصف الآخر صحيح والخيل اللي حياته والبل والبل وزريحته خلاص هذا كل حياته لو لو لو خذنا من نفس الموضوع تلقى مثلا شعر زي المرحوم حميد حنيش حميد حنيش الله رحمة الله عليه يحكي يقول على الله الدير بغيموز ومرات وهذه انا